بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يمسيكم بالخير جميعا، ورحب بكم يا شباب، ورحب بمن خلف الشاشات، الآباء والأمهات والفضلاء والفضليات الذين يشاهدوننا في هذا المساء المبارك. في كل اثنين معنا الحقيقة وجبة نرجو أن تكون دسمة مباركة مع القرآن. حنا عايشين لنا الأسابيع الماضية مع قصص القرآن، أحسن القصص. كل يوم أنا أشعر أننا نقترب إلى القرآن أكثر، يعني كل ما قربنا القرآن إلى الناس كل ما كان اقترابنا من القرآن أكبر وأعظم، ونعيش مع هالآيات ومع هالقصص بحول الله أمرا مختلفا، لأن القرآن إذا تقرب إلى الناس، بمعنى إذا فهموه الناس استوعبوه. اليوم قصتنا قصة شباب، هم قليلون، عدد بسيط، وهذه لكم أنتم ولشباب الأمة كلها. وهذه الرسالة من القرآن الكريم تعطيك دلالة على أن القرآن ما ترك صنف، النساء لهم سورة خاصة، الشباب تكلم في أكثر موضع. هذه السورة موجهة للشباب بالدرجة الأولى، أو هذه القصة التي سأذكرها الآن أعمارها الشباب ما بين 17 إلى 20 سنة، في أعرافنا حنا اليوم نقول مراهقين، لكن القرآن ما سماها مراهقون، أعطاها وصف غير المراهقة. وإن كانت المراهقة كمرحلة عمرية قد تكون مقبولة، لكن في بعض الأحيان قد تكون من باب التنقص أو من باب أنها سلبية. الأمر الثاني، فكرة القصة وش تقول؟ القصة اللي أنا بذكرها تقول وجه واحد يصلح، يعني يصلح نفسه يغير الدنيا كلها. يمكن تقول لي هذا الكلام كبير، يعني صعبة، واحد نقدر نقول أنه ممكن يغير الدنيا كاملة؟ نقول نعم. وأنا أقول لعيالي وللشباب ولكم، لا تستهين بنفسك. أنتم اليوم في هالبرنامج على سبيل المثال، يعني يمكن قبل يدخل الواحد البرنامج بليلة كان أعداد مشاهداته وأعداد متابعينه يمكن بعضهم صفر، ويمكن بعضهم أحيانا 3-4. بمجرد فترة بسيطة اختلف الموضوع. تخيل لو جيرت، لو استثمرت، لو سخرت هالشاشة وهالقوة وهالقدرة وهالطموح وما لديك من خطط، بماذا ستستطيع أو ماذا تستطيع أن تفعل في من يشاهدك أو على الأقل في من يحبك. أنا أتكلم اليوم عن شباب، ألاحظوا بين قوسين، لا هم أنبياء ولا صحابة ولا أصحاب أنبياء ولا شاهدوا أنبياء مباشرة أبدا، هم شباب عاديين. وهذا هو قوة القصة. قوة القصة تكمن، بعض الناس لما تكلم عن الأنبياء والصحابة تقول يا أخي لا تربطينا بالأنبياء ولا تقارني بالصحابة. نقول له اليوم نحن لا نتكلم لا عن أنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا عن صحابة ولا أتباع أنبياء، إنما تتكلم عن شباب عاديين. أنا أقول باختصار قصتنا اليوم شعارها، حطوا لها الشعار: كن أنت التغيير الذي تريده في العالم. التغيير اللي تبغاه في الدنيا كن أنت هذا التغيير. أسألكم كلكم سؤال واللي يشاهدونا، كيف تبغى تشوف بلدك؟ كيف ودك تشوف المملكة العربية السعودية؟ ما هي طموحاتك انك تشوف العالم الإسلامي؟ وش طموحاتك انك تشوف الأمة؟ هذا سؤال إذا سألته نفسك سيجيب عنه اليوم القصة التي سأذكرها لكم من كتاب الله تبارك وتعالى. إذا شعارنا: كن أنت التغيير الذي تحب أن تكون في العالم. في مثل صيني يمكن ذكرته لكم، أذكره ثاني مرة. يقولون فيه رجل صيني كان ماسك جريدة يقرأ فيها، الوجه اللي هو جالس يناظر فيه يشوف الكرة الأرضية، وعنده واحد من عياله بزر صغير طفل يصيح يوبا يوبا عطني جيب لي ود لي، مثل ما يسوي أكثر أطفالنا اليوم. الأب ما عطى الولد وجه ولا التفت له، وماسك الجريدة يقرأ. قام الولد خذ الجريدة وقطعها قطعها على أبوه وزعل أبوه، فرمى الجريدة الأب في الأرض. قال له: ما راح أعطيك اللي تبي لين ترجع الجريدة زي ما كانت، تلصقها ترجعها زي ما كانت. طبعا موضوع صعب على ولد صغير يلصق الجريدة زي ما كانت. فالمفاجأة وين؟ المفاجأة ان الولد، الله يعطيك العافية، ان الولد، انا ترى ماني بتقهوى، وليتكم تخلون القهوة عقب، الله يكثر خيركم واشكركم على حسن ضيافتكم وعلى كرمكم وعلى مرجلتكم، الله لا يحرمكم الاجر، لكن لاني مشغول بالحديث ولا ودنا نشغل الناس ولا ننقطع عن الكلام. ف

لا، لأن في كتبهم هم مختلفين، الأحبار أنفسهم مختلفين، القصة عندهم، بس منهم اللي يقول خمسة، اللي يقول أربعة، اللي يقول ثلاثة، ورابعهم كلبهم. فالله أعطاهم الإجابة كما عندهم من الاختلاف، وهذا كما يقال يسمى رد منهج علمي، على أساس أقنعك أعطيك الإجابة اللي عندك. أنا وش دراني وثيقتك السرية اللي عندكم يا الأحبار أنكم مترددين، لكن الإجابة تأتيكم على نفس ترددكم، هذا دلالة أخرى على صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الإعجاز القرآني والعلمي. والأمر الثاني، كم عددهم الحقيقي؟ من يعرف؟ عددهم سبعة وثامنهم كلبهم. يقول ابن عباس لما قال الله ما يعلمهم إلا قليل، قال والله إني من هؤلاء القليل، وإن عددهم سبعة، يعني عدد أصحاب الكهف سبعة. فلما سمعوا هذا الرد طبعا ذهلوا، وبالمناسبة ترى هالقصة يعرفها كل العالم في جميع الأديان، في جميع الكتب، اليهودية والنصرانية والمسلمين والبوذية، حتى غير الأديان السماوية، وجميع الأديان أظن بالإنجليزي The Seven Silver، يقول إذا حطيتها في جوجل يطلع لك جميع الأوراق المرتبطة بهذه القصة. وهذا فيها دلالة، القصة هذه طبعا من اللي كان سبب فيها أن تحكى للدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الذي أظهرها للعالم كله، ولذلك كمية الأوراق وكمية المعلومات عن هذه القصة ستجدها بجميع اللغات في جميع الأديان، وأصبحت قصة تتلى إلى قيام الساعة. طيب ليش عددهم قليل؟ من يعرف؟ ليش الشباب ذولي عددهم سبعة فقط؟ هذا فيه رد على المتكاسلين اللي يقولون والله واحد ما يقدر يسوي شيء، اثنين ما يقدرون يسوون شيء. الله يقول هذولي سبعة غيرنا نواميس الكون لأجلهم، واستطاعوا أنهم يغيرون تغيير فعلي عملي واقعي على وجه الأرض. المتحججون الكسالى هذولي اللي يقول يا الله ما أقدر، أنا واحد، الله قادر يخليهم ألف وألفين وثلاث ألاف وأمة كاملة، لكن سبعة أشخاص وشباب فتية ولهم أنبياء، وهذا لحكمة حتى يرد على أنا وأنت. سؤال بسألكم كلكم، أنت اللي تشاهديني الآن، وأنت اللي تشاهد، وأنتم يا شباب، وش قدمت لدينك؟ وش الشيء اللي تقول والله هذا وضعته بصمة؟ تراكم عليكم مسؤوليتكم الآن في زد رصيدك. لا تأخذون المسألة منافسة فقط لأجل الحصول على الرقم الأول دون التوصيل للقيم التي يحتاجها المجتمع. أنت عارف أن تبكيرك في المسجد هنا قيمة؟ أنت عارف أن سنتك اللي تؤديها قبل الصلاة قيمة؟ أنت عارف أن ألفاظك قيمة؟ أنت تعرف لما تجي أبيات يغنيها مغني مشهور أنك هدمت قيمة عند كثير من شبابنا؟ أنت تعرف لما تجي مثلا بمظهر لا يليق أو بشكل غير جيد، هذه أن جالس تهدم قيم يبنيها الأمم والمجتمع؟ ولذلك لا تذهب من دنياك إلا وحطيت بصمة، بصمة حقيقية، مو فقط التنافس على رقم واحد. هذا حقك، أنت ما دخلت المسابقة وتركت أهلك وأعمالك ثلاثة أشهر إلا عندك هدف تبغى تصل إليه، لكن هذا الهدف لا يمكن أن تصل إليه إلا أن حققت قيمة تبثها للأمة. يا أخي اترك القيمة، اترك بصمة لك إذا جاء يوم القيامة الله بيسألك الثلاثة أشهر هذه من عمرك ولا لا، سيسألك الله عنها، لماذا قضيتها؟ والله يا رب قضيتها أريد أن أحقق مكسبا قيميا، أبث أخلاقا طيبة. طيب هل حققت هذه القيمة؟ هل وضعت لك بصمة؟ ثلاثة شهور تنام وتقوم وتصحو أمام شاشة قد لا تتهيأ الفرصة لآلاف من الناس أن يخاطب جماهير لمدة 90 يوم تقريبا، 17 ساعة ولا لا يوميا، 17 ساعة وأن تحت هذه الكاميرا يشاهدك الملايين. يا جماعة رب كلمة قلتها، قلت للناس قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تنتشر لك في الدنيا والآخرة. لا تحرصون على بناء الدنيا وتتركون بناء الآخرة. بعض الشباب اللي كانوا يشاركوا في هالبرنامج، ومنهم صاحبكم الله يغفر له، شو اسمه اللي توفه، أبو زناد رحمة الله عليه وغيره، الناس لا تنشر له الآن إلا الكلمات التي كان يذكر فيها الناس لبالله سبحانه وتعالى. ترى يوم القيامة بمعنى قيامتك تبدأ منذ أن تموت، الله يمد بعماركم على الطاعة. ومن يشاهدنا أول ما يبحث الناس لك، المحبين لك، الكلمات اللي هي البصمات الطيبة والأعمال الصالحة. احرص، احرثوا يا جماعة وازرعوا حتى تحرثون في دنياكم، وتحرثون إن شاء الله تعالى بعد عمر مديد طويل على عمل صالح في أخراكم. ولذلك الشباب هم الأمل. القرآن ركز على عددهم وركز على عمرهم، إنهم فتية. وركز على عددهم كأنه يلفت أنظاركم. تعال وقف، كم عمرك أنت؟ 20 16 18 25 30، أنت شاب. الدولة تقول أن 70% في السعودية، في المملكة العربية السعودية، هم شباب. شباب، سن الشباب من أقل من 35، من 35 إلى تحت، هذا 70% في السعودية، وهذه إحصائية متقاربة تقريبا في العالم كله. إذا المقصود اليوم شباب الأمة. أنا أتمنى أن عيالنا وشبابنا، يا رب، أتمنى، أمني أتمناها الضعيف بدر المشاري، أن تكون هالحلقة سبب تغيير عيالنا وشبابنا اليوم حقيقة. مسألة ضياع الوقت على سناب شات وعلى هرطقات وعلى دخول في مواقع أحيانا لا تقدم ولا تؤخر، وعلى ربما اسمحوا لي سبا وشتما وغير ذلك. نريد شابا، فتاة، نريد أمة متكاملة عندها رسالة تقدمها. شوفوا القصة طويلة، طبيعي تصير طويلة، 309 سنوات، يعني هذه فترة النوم، بس حنا بنختصرها في ساعة ونص. 309 سنوات ابتدأت بعد المسيح ب 150 سنة، وناموا 309 سنوات، صحوا متى؟ سنة 450، يعني قبل النبي ب 150 سنة، يعني جايين في النص بالضبط بين عيسى عليه السلام وبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا الآن قصة، لاحظوا، ترى هم من أتباع المسيح، هذول الشباب يعتبرون من أتباع المسيح، وهم أيضا من أتباع المسيح في نقطة مهمة. هل يعقل أن القرآن يتكلم عن المسيحيين بالثناء؟ هذا ما هو مسلم، طيب هذا ما هو مننا، نعم. ديننا عدل في كل زمان وفي كل مكان وفي كل دين سماوي، فيه حق وفيه عدل وفيه دين وفيه أخلاق، الإسلام يبثها ويثني عليها ويبرزها ويدلنا على ما كان فيه موافقا لشريعتنا فيها، وهذا من كمال هذا الإسلام. ولذلك، لكن بعض الناس يقول يا أخي أنت جالس تلمع الآن، لا لا لا، ما ألمع، أنا أقول ما قاله القرآن، لكن القرآن في بداياته ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ شوفوا القرآن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال الله بعد ذلك بعد آيات وينذر الذين قالوا اتخذ الله إيش؟ ولدا. حذر من البداية، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما يجوز هذا الكلام، بل هو كفر. لكن في المقابل يذكر من أتباع المسيح من كانوا على حق قبل التحريف، ليذكر أن القرآن عدل وأنه يحب الخير في كل مكان وفي كل زمان. وبالمناسبة النبي جاء يكمل ولا يهدم؟ يكمل. الرسول يكمل ما بناه إخوانه الأنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنا يقول صلى الله عليه وسلم وهو يكمل، قال إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل لا بنى بيتا، الرجل هذا بنى بيتا فجعل الناس يطوفون على هذا البيت، الرجال هذا والناس يطوفون عليه، يقول ما أجمله ما أكمله، إلا في مكان في البيت فيه مكان لبنة، يعني مكان بلكة مو موجود مفتوح، قال إلا مكان لبنة، فقال النبي أنا هذه اللبنة. وهذا من تواضعه، وهذا اللي احنا نبغاه. أنتم الآن في هذا البرنامج وغيركم من الشباب، بالمناسبة، ما لم يكن في اجتماع، في تكاتف، في تعاون، في لتحقق هدف، والله ما تنجحون. أتحدى يستطيع واحد مثلا شاعر أن يقوم بهذا البرنامج لوحده، لابد أن تجتمع أركان ما يحتاجه الناس. هذا لديه من القصص المفيدة، وهذا عنده عفوية كذلك بسيطة، وهذا شاعر، وهذا منشد، وهذا عنده موهبة معينة، فيصبح هذا التكامل، وبالتالي أنت ترفع من قيمتي وأنا أرفع من قيمتك، لأن التعاون يرفع ويبني ولا يهدم. وهذه سنة الأنبياء، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فهو كاللبنة. أتباع الأنبياء الذين جاءوا من بعدهم فعلوا ما فعله الأنبياء. طيب، القرآن الكريم وهو يتكلم عن هؤلاء يعطينا دلالة أن القرآن عدل، وأن القرآن يبرز كل جانب من الجوانب التي تنفعنا. الآن ندخل في القصة. القصة وين وقعت؟ في أي بلد؟ وين بلال؟ أنت في ديرتكم في الأردن؟ هي في عمان. عمان. أنا زرت الكهف هذا قبل يمكن 12 سنة ودخلته بعيني ورأيت العجب العجب. يبعد تقريبا عن عمان 10 كيلو ولا لا؟ قرابة 10 كيلو. وهذا الكهف، هذا الكهف لك أن تتخيل كان في فترة ملك حكم الأردن ملك ظالم بقيانوس اسمه. هذا الملك كان ظالما كافرا لم يكن على دين أحد الأنبياء، وكان الناس في فقر شديد، ويا ويل واحد يقول لا إله إلا الله يقتل، والناس تعيش في حالة من الذعر والخوف ما لا يعلمه إلا الله. وكان بقيانوس هذا أمر قال كل واحد موحد اقتلوه، فيقال انه قتل كل من كان يؤمن بالمسيح الا رجل واحد يبحث عنه ما وجده. وكان بقيانوس هذا مركز على الكبار في السن، خايف منهم لانهم بيأثرون، اما الصغار والشباب ما كان يلتفت لهم، كان حريص على كل الكبار. هرب رجل كبير في السن مؤمن بعيسى لكنه اختفى عن الانظار، وهذا الرجل كان متأكد انه في يوم من الايام راح يقبض عليه وراح يقتلونه. هذا الرجل الكبير كان جالس يتخفى بين فترة والثانية، ويطلع يناظر لهذا العالم الشباب في السوق، يجي يبث لهم الخير ويعلمهم الإيمان وينحاش ويزبن على ما يقولون ويختفي مرة ثانية. فاستطاع أنه يبلغ هذا الإيمان إلى هالشباب هذولي، كل واحد منهم على حدة، فاكتشفوا أمر هذا الرجل الكبير أنه موجود وعرفوا مكانه. ما أمداه إلا أنه فقط يعلمهم التوحيد والإيمان، ولا حتى استطاع أنه يعرفهم على بعض، فقتله بقيانوس، قتل هذا الرجل الكبير وأنهاه ولم يبقى على وجه الأرض. الآن الملك ظن أن ما في أحد يعرف الإيمان، الشباب هذول موجودين وعندهم إيمان لكنهم مختفين ولا يعرفون بعض. والمدينة في الأردن قديما كانوا يجتمعون في ذلك الوقت، طبعا عندهم عيد سنوي يعظمون فيه الآلهة ويقيمون فيه بعض خلنا نقول البروتوكولات المنهي عنها والتي هي نوع من التفسخ والحرام، ويجتمعون فيها، والملك موجود والحاشية والأمراء والوزراء وعامة الناس. الشباب هذول عندهم إيمان وجالسين يشوفون المنكر ويشوفون هالأخطاء، ما تقبلوا هذا الموضوع بأي حال من الأحوال. قام الأول انسحب وراح وطلع فيه شجرة بعيدة جلس عندها. أول دلائل إيمانك خذوها قاعدة أنك تنفر من مجالس الخطأ والشر. الجلوس في مجالس البلاء، البارتي والديسكو والسهرات والأغاني والكلام الفاضي والرضا بالخنا والأخطاء والمنكر والجلوس فيها، هذا فعل بها مثلها. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. ولذلك أول واحد انسحب وجلس عندها الشجرة شوي، إلا الثاني ينسحب ويناظر فيه ما يعرفه وجلس عند الشجرة، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. فالتفتوا إلى بعضهم في إحساس أن كل واحد ما طلع لأنه مو براغب المكان اللي كان فيه، لكن خايفين الموضوع خطير، لو يعرف أن واحد منهم مؤمن قتل، ويخافون من الجواسيس ومن الناس المنتشرين بينهم، فيناظرون بعض. فتجرأ منهم واحد تكلم قال شوفوا أنا أتوقع أنه ما جمعكم أو ما أخرجكم إلا الذي أخرجني، يعني إنكاري على الباطل وعدم حبي له، ثم أخبركم أنني رجل آمنت بالله فأقول لا إله إلا الله، من كان مثلي فليخبرني ولا يخبر عنه أحد، يعني لا يبلغ علينا. يقول فتفاجأ الشاب أن كلهم قالوا أنا مؤمن أنا مؤمن أنا مؤمن، حتى أظهروا ذلك إلى بعضهم. ولما ظهر هذا إلى بعضهم تكلموا عن لا إله إلا الله. شوفوا الشايب هذا الكبير كم له من الأجور، كم له من الأجور اللي بثها في نفوس هالشباب السبعة. وهذه رسالة للمعلمين ورسالة لكم يا شباب، والله ما تدرون، والله ما تدرون ما هي الكلمة التي ترسخ في نفوس وأذهان أبناء المسلمين تكون أنت سببها. يمكنك الآن تقول للشباب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يحفظها طفل ويجلس هذا الطفل يصبح إماما يصلي بالمسلمين، ويمكن يتعين بالحرم، ويمكن يسجل لها شرطة وينتشر. كم لك من الأجور الكثيرة، تجي يوم القيامة تجد حسنات مليئة بها صحيفتك أنت ما تدري عنها. وهذا الرجل الكبير الذي علم هؤلاء الشباب كانت القوة هنا موجودة. الأمر الأول اللي يدل على دلائل إيمانك خروجهم من المكان اللي فيه خطأ ومنكر. الشيء الثاني الصحبة، الصحبة، ولذلك الله ايش قال عنهم؟ قال أصحاب الكهف، إن أصحاب الكهف، فسماهم أصحاب. وأنا أعطيكم إياهم الآخر في حكمة، تقول قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، أنا أقول لك قل لي من تصاحب أقول لك شلون مستقبلك، قولي لي من تصاحبين أقول لك وشو حجابك، قل لي من تجالس أخبرك عن أخلاقك. الصاحب ساحب، ولذلك كثير من عيالنا يقول له أبوه وتقول لهم ميمته يا ولدي يا حبيبي يا قلبي فلان هذا ما يصلح لك، الشلة هذه مهب منك مهب من ثوبك، يتصور هذا تدخل في خصوصياته بينما هي نصيحة له، وتتفاجأ شوية تشم ريحة الدخان أكرمكم الله والمسجد المشاهد، ثم شوي وتشم ريحة شيء ثاني، ثم شوي تتعدى المسألة حتى يقع الفأس بالرأس. ولذلك الشر خطوة ثم تتبعها خطوة ثم تكون خطوات ثم يقع لا حول ولا قوة إلا بالله في مستنقع لا يريده. ولذلك الله يقول النبي واصبر نفسك إيش مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال الله إيش يريدون وجهه، أن تصبر مع، ترى جلستكم في هالمجلس يمكن أنكم قايمين من الساعة 10 ويمكن كان عندكم اليوم البرنامج مزحوم وبعد هالفقرة عندكم فقرة ثقافية في الديوانية، لكن تحتسب أن تجلس مذعنا. على فكرة ترى صوركم تطلع، اللي منستح واللي نايم واللي ناعس واللي ماد الرجلة واللي صبق هواء واللي طالع واللي داخل، والناس تعلق على كل شيء، وهذا يدل على إيش؟ يدل على أن هذا المشهد الناس تبي تقول شوفوا شوفوا كان في حلقة، حلقة علم، حلقة علم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس يعلم الناس، فجاءوا ثلاثة رجال، الأول جاء يمشي فوجد فرجة وجلس، والثاني جاء واستحى شاف الناس متزاحمين واستحى يقول افسحوا لي وجلس وراهم، والثالث طل ولا جاز له المجلس وطلع قال ما يصلحوا لي. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المشهد قال أما الأول اقترب من الله فاقترب الله منه، وأما الثاني اللي جلس وراهم استحى من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث أعرض عن الله فأعرض الله عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. 309 سنوات، ترى هذول صحبة، أنا شفت قبورهم في الكهف، تخيلوا كانوا أصحاب مع بعض وجلسوا أصحاب 309 سنوات في نفس الكهف، والآن هم أصحاب في قبورهم وبحوله سيكون أصحاب في الجنة. الصحبة، ولذلك ترى يوم القيامة في بعض الروايات أن ما يدخل الإنسان الحالة، يدخلون زمرا، لما قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الجنة إيش زمرا، وش الآية وش بداية آيات الدخول أنهم يأتون جماعات في سورة الزمر، لما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يأتون زمرا حتى الكفار، فتفتح تأخذ عن يمينك وعن شمالك ممن يكون معك ويدخلون معك الجنة إذا كنت من أهل الخير. الصحبة تؤثر على ثلاثة أشياء، الصحبة تؤثر على ثلاثة أشياء، تؤثر على علاقتك بالله، وتؤثر على علاقتك بمن حولك، وتؤثر على مستقبلك. وأتحدى أحد يقول لي هذا الكلام غير صحيح. تؤثر على ارتباطك بالله، وتؤثر على علاقتك بأمك وأبوك وزوجتك وأهلك وجيرانك وأخوانك، وتؤثر على مستقبلك. ولذلك أنا أقول الله ذكر عنهم إذ قاموا، أنا لجيت عند الآية صراحة أحس بانتعاش، الله يقول إذ قاموا، ما قاموا، ما قاموا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قوم، شوفوا كيف هبتهم، قال الله إذ قاموا، لأنهم جماعة مجموعة، الصحبة طيبة، وكانت قومتهم قومة رجل واحد خوفا على أممهم وعلى الناس اللي خلفهم، لأنهم كانوا يدعون غير الله تبارك وتعالى وكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. ترى حنا أمة القيام، النبي صلى الله عليه وسلم جاي من الغار، جاي من غار حراء يرتعد، زملوني زملوني، وخديجة تحط عليه تدثره وتلحفه، فيأتيه جبريل يا أيها المزمل قم قم لا تنام، قم قم الليل إلا قليلا، هذا القيام لك، قيام الليل لنفسك. ويوم جاء في النهار وتدثر، يوم الثاني يوم جاء جبريل

ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الحين عندهم ثلاث خيارات. وش الخيار الأول؟ الخيار الأول أنهم يتراجعون، يقولون خلاص حنا ما عاد ندعو أحد ونرجع إلى الكفر. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنهم يروحون يسلمون أنفسهم ويتحدون الملك ويقولون اللي يصير يصير، وحنا إيماننا أقوى منك، خله يذبحنا وخله يقتلنا. الخيار الثالث، لا الخيار الثالث احنا قلنا وش الاول لخبطوني، انهم يتراجعون. الخيار الثاني انهم الخيار الثالث انهم يواجهون الملك بالعنف ويقاومون ويخربون، وهذا الخيار ايضا مرفوض، ولان معهم ولد عم الملك ويعرف هداليس دهاليس واسرار القصر وله علاقات ببعض على ما نقول الحاشية، وكانوا قادرين على مثل هذا، لكنهم اختاروا حلا رابعا. قالوا لا، الأولى زينة، نتراجع بعد أن من الله علينا بالهداية والإيمان نرجع، هذا انتكاس وردة. ومسألة أن نروح نقول يلا استسلمنا، حنا ما حنا بنعاج نقود أنفسنا إلى الناس، حنا ناس، لا أبعد من ذلك. ومسألة العنف والمواجهة والتكسير، وهذا اللي حاصل اليوم. الإرهاب وش يسوي اليوم؟ الإرهاب جالس يقوم بالعنف وجالس يجعل الأرض دم حمراء أو أرض حمراء وماء بدم بارد بحجة أنني أقاوم، وهذا أيضا مرفوض وحرام ولا يجوز. والأمر الثالث أنهم يقولون أيضا أننا، أو الخيار اللي هم مختاروه، خيار أننا نهرب، لكن هروبنا هذا مو بخوف، قد يكون في خوف لكن للتفكير، للجلوس أكثر مع أنفسنا نعرف وش الطريق اللي نقدر نوصل فيها رسالتنا. طيب وين نروح يا شباب؟ قالوا لحظة، قبل نروح نبغى نروح نسلم على هنا، نبغى نروح ناخذ أغراض، نبي نسلم. قالوا مجانين أنتم، ما فيه وقت، الخبر وصل. أنت لو تروح الآن عند باب أهلك أو تودع أمك أو تحاول أنك تدخل حتى إلى محيط المكان اللي أنت فيه، لن تجد شيئا إلا حراس الملك يمسكونك. فقالوا وش نسوي؟ قال تذكرون الكهف اللي اجتمعنا فيه أول ما تعرفنا على بعض، يبعد عن عمان 10 كيلو، قال نذكره. قال نروح لهذا المكان ونجلس فيه ونتشاور ونخرج بنتيجة جيدة، وبعد فترة نرجع ونشوف نكمل رسالتنا إذا كان قدرنا نكملها. راحوا، ولما بلغوا إلى مكان الكهف، هم عندهم رسالة، أصحاب رسالة. شوفوا ترى هذا الاختبار اللي وقعوا فيه الشباب كلنا وقعنا فيه أو سنقع فيه، بمر عليك اللي تشاهدني أنت وأنت وأنتم يا شباب، موقف مالك للاختيار في مفترق طرق، تختار يا أسود يا أبيض، وهذا اختبار رباني، القرار بيدك، اختيارك في هاللحظة إما أن تنجو وإما لا قدر الله أن تقع ثم تهلك وربما تهلك معك وناس آخرين. أنا طبعا متخيل حالتهم، مطالعين خوف، ذعر، ربشة، يعني يمكن لو يسمعون أي صوت. ابن كثير ذكر كلمة لطيفة، يقول فنسوا ان الكلب معهم اكرمكم الله، فلما تحرك الكلب قالوا من هذا، يعني خافوا من صوت الكلب اللي معهم، فطبيعي جدا هذا الخوف، لكن الله ربط على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم، الله يربط على قلب المؤمن مثل ما ربط الله على قلب من؟ على قلب ام موسى، ولولا ان ربطنا على قلبها، الله قال ان كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبي. اللهم اربط على قلوب المفجوعين والخائفين والمهمومين، ربط القلوب، الله لما يربط على قلبك خلاص فاركن إلى الله سبحانه وتعالى واترك الأمر لله. ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، خرجوا في هالحالة وهم جالسين الآن يفكرون فيما سيكون بعد الذهاب. شوفوا لما تخرج إلى المجهول هنا الصعوبة، أنت رايح الآن ما تدري وين رايح، أنا ذاهب لكن ما أدري إلى وين رايح. الذهاب للمجهول ترى أشد أحيانا من المواجهة نفسها، يقول المواجهة نصف الحل، لكن لو قال لك واحد تراك أنت مطلوب وعندك مشكلة لكن ما ندري وش سبب إشكالك، يا تروح وتعرف ولا تنتظر لين ينادونك، تلقاك هذه فترة الانتظار تعيش قلق أشد من لو ذهبت وواجهت. فهؤلاء الشباب عاشوا هذه القضية بشكل. بعدين سؤال ثاني، هل تتصورون أن الذهاب، أنت لو سارت لك هالمشكلة وين تروح؟ تروح الكهف، أنت مراكم جبل هنا في المنطقة اللي أنتم فيها، هل تطلع فيها تروح الكهف؟ تروح المنارة، تكون تروح المكان آمن، ما تروح الكهف.

لا تتصور أنه استطاع بقدراته أن يصل إلى مبتغاه، لا، هو بذل الأسباب وفعل ما يمكن أن يجعله يخطو الخطوات الأولى، ثم قيدت خطاك إلى النهاية وربما فقت ما كنت تتوقع. اسألوا كل ناجح وبارز، كبر حلمك، كبر أمنيتك، حلمك لا يكون على قدك. أنا أشتري لدي سيارة، أزوج الولد، يجيني راتب، أوظف فلان، ما شاء الله، هذه أحلامك، هذا ما نقولك حرام، جزاك الله خير، هذا حق من حقوقك. حلمك يجب أن يرتقي على مستوى أمتك. كبروا أحلامكم يا جماعة، أنت اللي تشاهدين، وأنت الشاب والمرأة والرجل والكبير والصغير، المهندس فيها في مكانه، والمدرس في مكانه، يا أخي يزرع في نفوس الطلاب، الإمام في مسجده، في كلماته، في وعظه، في خطبه، الإعلامي عبر منبره وشاشته، أنتم يا شباب عن طريق البرامج وعن طريق السوشيال ميديا والتقنية الحديثة، وصل رسالة وحلمك، اجعله يكبر لتكبر الأمة وترتقي الأمة ويصبح تصبح الأحلام حقيقة واقعا على وجه الأرض. حنا عندنا خاصية التخيل، عليك أن تحلم بحلم يجعلك تتأمل أملا، بمعنى تثق بربك ثم تعمل العمل، ثم يدخلك هذا العمل الجنة ويرضى الله سبحانه وتعالى عنك، وتصبح أنت التغيير الذي تحب أن تراه في العالم. أقول أنا الآن الشباب أو هذول وصلوا الآن، قالوا نطلع إلى إلى إلى هذا الكهف، راحوا لين وصلوا باب الكهف، وقفوا عند باب الكهف يناظرون، الموضوع خطير، لكننا يقولون بنوكل أمرنا إلى الله. تعرفوا ايش معنى التوكيل؟ ما عمركم رحتوا الكتابات العدل؟ لا، يتوكل واحد يقول القاضي ايش توكل عليه؟ افوضه وكل على، لا لا، توقع اشهد، اي نعم، تسلم كل شيء. بالله عليكم لماذا لا توكلون الله في كل شيء؟ وقعوا الان مع الله، وقع الان، حسبي الله ونعم الوكيل، انا ابصم بالالف، وكلتك يا الله، فوضت امري لك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انت توكل عليه بس، اجعل توكلك على الله، ومع فعل السبب طبعا، وهذا لا ينافي ان يفعل الانسان السبب. ثم جاءوا الان، تدرون الكهف، لما وقفوا على الكهف، الكهف انا دخلته 90 متر بالضبط، والله يا جماعة تقول شقة مكيفة، فيها مدخل، ثم بعد المدخل مكان اللي فيه قبورهم، المكان اللي ناموا فيه، يعني تقول مدخل استقبال، وفيها فتحة اللي قال الله فجوة. الفجوة هذه إذا سكرت البيبان وطفيت الإنارة ما تجد ضوء إلا عن طريق هالفتحة هذه، تدخل الشمس على بمقدار معين، أشعة الشمس والهواء يدخل بمقدار معين، سبحان من غير نواميس الكون على أساس يحقق لنا سبحانه وتعالى هذه الآية. الفتحة هذه تدخل معها الشمس، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، وتدخل عليهم بطريقة معينة وبمقدار معين، لا تكون قوية فتحرق، ولا تكون خفيفة فتتعفن أجسادهم، لكن تدخل بمقدار، والهواء يدخل، بعدين ما تجي مباشرة، تدخل عن طريق سرداب، ثم تتوزع أشعة الشمس داخل هذه المغارة أو داخل هذا الكهف. ثم الله سبحانه وتعالى، تخيلوا، غير الشمس والقمر والهواء، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، يعني قريب من هذه الفجوة نواميس الكون. يا جماعة توكل على الله، اللي غير الشمس ومجراها وغير القمر وغير الهواء، بمعنى جعل تأتيهم بطريقة معينة، قادر على أن يزيل. وش مشكلتك أنت؟ عندك دين؟ والله أنه مو بأصعب من هؤلاء. وش عندك؟ عندك إنسان مريض تتمنى شفاه؟ الله قادر على يشفيه. عندك سجين تتمنى أن يطلق الله صراحة وأن يخرج من سجنه؟ كلها وكلها إلى الله، وكلها إلى الله، وأبشر بما عند الله سبحانه وتعالى خير. طيب ليش الله سبحانه وتعالى جعلهم ينامون؟ مو بكثوا نقول هم مصلحين، يمكن بقائهم في الدنيا أحسن، لا، اختفاءهم كان أفضل للدعوة لهم. لما غابوا في الكهف هذا الناس بدأت تسأل عنهم، وين راحوا الشباب؟ ليش الملك يبغى يقتلهم؟ ما شفنا منهم إلا الزين، ساعدونا، عاونونا، أعطونا، وقفوا معنا. فلما اختفوا بدأوا يسألون عما عندهم، وعرفوا أن عندهم الإيمان والتوحيد، وانتشر الحق والإيمان عن طريق الملك حينما أدخلهم، أو حينما أراد قتلهم. دخلوا المغارة أو الكهف، يقولون الملك وصل الخبر، دوروهم ما لقوهم، قالوا وين تتوقعوا راحوا؟ قالوا ما نتوقع لأنهم دخلوا هذا الكهف. قال أجل عشان ما يطلعون سدوا فتحة الكهف. ما درى الملك الغبي أنه يوم سد الكهف حطهم في مكان مريح آمن أحسن من أول. حكمة الله، الله اللي يسير الأمور كما يريد. فجابوا الحصى وسدوا فتحة الباب ونسوا أن فيه فجوة فتحت من فوق يدخل عليهم الهواء وتدخل الشمس بمقدار يريده الله سبحانه وتعالى. دخلوا هذا المكان، الله يقول وضربنا إيش على آذانهم، ما ماتوا، نوم نوم. الواحد ينام يعني أكثر واحد ينام كم يومين؟ هذا الأهبل ينام يومين، إلا المريض هذا يعفى من الكلام هذا، لكن الصحيح الذي ليس عنده شيء. هؤلاء ناموا 309 سنوات، والله يقول نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذا الوكيل سبحانه وتعالى بقيانوس الآن جالس هو خايف أن خبرهم ينتشر ويحاول يسكت الناس قدر ما يستطيع، لكن لما أن الله سبحانه وتعالى أدخلهم هذا الكهف وأغلق عليهم الباب هم جلسوا في الكهف. الكلب اللي كان معهم وشار دوره؟ لا، وكلبهم باسط ذراعي وين؟ وش معنى الوسيط؟ لا لا لا لا، ها المدخل العتب الدرج. يعني الكلب أكرمكم الله من يشاهدنا والمسجد، الكلب جالس مادة يديه عند الوسيط عند العتبة، كل من مر يبغى يدخل هالكهف قام عليه الكلب. الكلب قيل أنه نام معهم وقيل أنه كان موجودا لم ينم يحرسهم. فوجود وجود الكلب أكرمكم الله بحد ذاته مخيف لكل من مر، يعني ما حد يقدر يقرب هالكهف. وهذا أيضا ترتيب رب العالمين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. تعرفون بعبارة المكتوب ممنوع الاقتراب، الكلب لهذا الغرض، ممنوع أحد يقرب على هؤلاء. الشمس لما كانت تدخل وتقليب، ليش الله يقلب أجسادهم؟ ليش؟ يقال أن الهيكل العظمي يضغط وقت النوم على العضلات، والعضلات تضغط على الأوردة. لذلك عند شوف لما تنام على جهة واحدة تطول تحس انك قايم ولا تحس ان عظامك توجعك. وعلى فكرة في معلومة علمية يجب ان تعرفونها، كم يتقلب ويتحرك الانسان في الليلة اذا نام؟ لا لا انت الله يجزاك، فبرضه يفحض. لا هيا انتم امثالك، ما هذه حالة نادرة. قيل انه علميا يتحرك مو بيتقلب، ولا بعض الناس يفحط على السرير مثل ما قالوا ويطيح، هذا اتركه. هذه حالات في بعض الناس صحيح يحطونها اسياج يمين ويسار ويدافع البلا، خاصة صار وزنه بعد من الاوزان الثقيلة، هذه مصيبة ثانية. وجاءت اسئلة، وردت الينا اسئلة، بعض الحريم تقول نمت وانا ما حست نفسي لا ما ارتطمت، تقول نمت على طفل عندي صغير فمات، يكون رضيع مثلا او غيره. يتحرك احيانا النائم 30 مرة. الحركة تختلف من شخص لآخر، قد تكون حركة يده، قد تكون حركة رأسه جسده. المؤمن يتحرك صحيا 30 مرة. شوف الله سبحانه وتعالى، لذلك اللي ما يتحرك، شوف الآن اللي عندهم مثلا غيبوبة طويلة أو عندهم صعوبة في الحركة، الأطباء وش يسوون فيهم؟ يقلبونهم كل يوم في المستشفى لما يقل عن 30 مرة يمكن، حتى لا يصاب بيسمونها القرحة السريرية. اي نعم، يحطوا له طبعا فراش معين وكذا لا يصاب بالقرحة السريرية اللي ممكن تؤثر على جلده وعلى لحمه وعلى عظمه وعلى، وهذا يعطينا دلالة على ان الله سبحانه وتعالى هيئ الموضوع بأمره. حرك لهم اجسادهم، وضع لهم كلب يحرسهم، وهيئ لهم مكانا يعني نقول سري وخاص بهم امنا، وهيئ الله لهم دخول الشمس والهواء والى غير ذلك مما كان سببا في أن تكون الآية تبلغ وتخرج. 30 مرة يحرك الله أجسادهم، إذا افترضنا أن 30 مرة كلام العلم الحديث، 30 مرة يعني معناته في الشهر كم مرة يتحركون، معناته في السنة كم يتحركون، معناته في 309 سنوات كم تحركوا من مرة؟ يا جماعة، إذا الله تبنى أمرك وتولاك فلا تخشى أحدا بعد الله أحدا، وكلوا أمركم إلى الله، اجعل أمرك بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله حط فيهم صفة ثانية، ممكن يجي أحد يشوفهم يطل مع الفتحة، قال الله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم

ثم قاموا الشباب السبعة. لما قاموا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. يوم قاموا كل واحد يقول كم نمنا، هم حاسينهم طولين. تعرف الواحد إذا كان نومه 8 ساعات في اليوم ونام له 2 3 ساعات زيادة يقول فين اليوم نايم من واجد، يستنكر. أنا ماني بتكلم على خيشة النوم ذاك اللي ينام له بالساعات اللي ما يحسبها. بعض الناس تقول لهم ما راح جعلك تنام نوم تهل الكهف، وهم يتصورون نوم تهل الكهف أنها شيء زين. هو شيء زين من حيث أنها آية، لكن أن ينام الإنسان المدة الطويلة بمعنى كسول لا والله مو بزين. ولذلك قال ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما أو يعني أكثر مدة منها يوم، 309 سنوات. وهم لما قاموا يحسون أنها يوم أو أقل من يوم. فيوم قاموا قالوا ما ندري، لكن تدرون فابعثوا أحدكم. هم يوم دخلوا الكهف ما معهم شيء، لا طعام ولا زاد، قاموا جوعانين ما معهم إلا عملة بسيطة ورقات من الفلوس. فبعد طلع واحد منهم قال والله أنا معي هالعملة هذه، خذها يا فلان رح اشتري لنا فيها طعاما، بس طعاما زين. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة الفلوس، فلينظر أيها أزكى طعاما. صح أنهم مصلحين بس يحبون الزين. بعض الناس اللي يأخذ المطاعم مو بلازم يتكشخ ولا هو بلازم يلبس ولا بلازم يطيب، يتوقع أن صفة الإصلاح وصبغة الدين لا يتناسبها لا الأناقة ولا يتناسبها الترتيب، وهذا صحيح مخالف لما يأمر به الشرع والعقل والنقل. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. أنا أقول احرصوا على الترديد خلف المؤذن، هذا لي ولكم للمشاهدين، وهذه سنة. ومن ردد بعد المؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعتي، حينما يقول ومن سأل لي الوسيلة

أكرمكم الله والمشاهدين والمسجد وهذا الكلام الكريم، ذكر الله الكلب في القرآن لأنه كانت صحبته صالحة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم إلى آخره، فذكر الله الكلب وكرم الله الوجيه ومن يشاهد هو كلب، لكنه ذكر لأن كانت الصحبة التي كان يلتقي بها من خيرة الناس وأفضل الناس. أخيرا، الكهف يرمز إلى الغيب، ولذلك ولله غيب السماوات، كأن المعنى يقول ما لك علاقة فيما اخترناه لك، حنا قدرنا عليك أمر أنت لا تعلمه، كتبناه غيبا عندنا، لكن عليك أن تبذل الأسباب وأن تتقي ما يضرك، وثق تمام الثقة أن الله قد اختار لك ما هو خير لك. ولذلك عوامنا وش يقولون إذا دعيت؟ قال اللهم اختر لي ولا تخيرني، لأن اختيار الله خير من اختيارك. هذه سورة الكهف، وهذه قصة أصحاب الكهف، رسالة إلى أبنائنا، رسالة إلى شبابنا، وجه واحد يصلح في الأرض يصلح الدنيا كلها، مجموعة من الشباب، وهذه رسالة لكم أنتم يا شباب، زد رصيدك، وإلى كل شبابنا، اجتماعات الشباب في استراحات عندهم جروبات في الواتسات وغيرها، اجعل لكم هدف بصمة تؤثرون في الناس، تنشرون الخير بين الناس، لا تخرج من دنياك إلا وقد جعلت لك بصمة على وجه الأرض. أنت عليك أن تبدأ وأن تفعل الأسباب وتنطلق، كما قلنا أن يكون هناك أمل وهناك كذلك عمل، ثم تنطلق إن شاء الله تعالى، فتصبح النتائج بمراد الله سبحانه وتعالى. أمر أخير أؤكد عليه، أننا إذا كنا مجتمعين سيزول منا كل خراب. حنا أمس ودعنا الأمير منصور الله يغفر له بن مقرن رحمة الله عليه، وكذلك من كان معه من المرافقين، وقابلت الأمير رحمة الله أكثر من مرة قبل أن يكون نائبا للأمير، فوجدت رجلا خلوقا ومن معه، حتى الحقيقة المدحمي رحمة الله عليه محافظ محايا العسير، وأولئك أنا أقول الذي بقي لهؤلاء الثلة رحمة الله عليهم، الله يتقبلهم بالشهداء، قولوا آمين، ويحسن عزاء ذويهم وأهليهم ومحبيهم والأمة والوطن. هؤلاء الحقيقة اليوم اللي يقرأ في تويتر يجد ثناء، يجد دعاء، ويجد الناس تتناقل لهم مقاطع جميلة. إما الأمير كان يلقن، كنا في مخيم في أبها قبل أشهر وزارهم في يوم الافتتاح، وكان من ضمن زيارته أن يلقن مجموعة من الجاليات الغير مسلمة شهادة التوحيد. وهذا الذي يبقى كما قلنا العمل الصالح، حينما تنتهي دنياك وينتهي أجلك ويأتي الموت لا مفر منه. الموت يأتي الأمير في إمارته، والملك في مملكته، والأم بين أبنائها، والأم هي ترضع طفلها، والعروس في عرسها، والشاب في كل مكان، لكن العبرة أن تموت وقد خلدت لك ذكرا صالحا وعملا صالحا. ولذلك نحن نترحم عليهم ونعزي الأمة ونعزي الوطن ونعزي ذويهم، ونتذكر بمثل هذه المشاهد وهذه الأحداث أنه كما مر الموت عليهم سيمر علينا ولا غرابة. الأمر الثاني اللي أحببت التنبيه عليه، أن اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وحراك الأمة يجعل إصلاحها أكثر من فسادها. حنا أيضا قبل أيام سمعنا قرارات حقيقة ملكية أصدرتها الدولة وفقها الله، الحقيقة كانت جميلة مشرفة. يعني من جملة ما أبرز الحقيقة ما صدر اللي هو إزالة الفساد والقضاء على المفسدين. هذا الشعار الله يقول، حتى النص البيان اللي صدر وردت فيه آية وحديث يجب أن نقف معها. أولا قول الله جل وعلا: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه الآية جاءت في القرار. والحديث الثاني الذي ورد في آية في الأمر الملكي هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق فيكم الشريف تركتوه، وإذا سرق فيكم الضعيف أقمتم عليه الحد. هذا نص القرار أو البيان. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق رضي الله عنها وأرضاها. هذا الدلائل، هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي حقيقة، وهذا التطبيق العملي الذي رأيناه، هي دلالة واضحة على أن الأمة والدولة والحكومة كما كان عندها هذا الوعي بدأت تنفذ هذا عمليا، بمعنى أن الإدراك أصبح عاليا، أن بدأنا ندرك أنه لا يمكن أن يستتب أمن ولا ينتشر خيرا ولا يرتاح الناس إلا بإقامة العدل وإزالة الفساد. وهذا دلال الشعار الذي صدر. إحنا الحقيقة نوجه دعاءنا وشكرنا من هذا المنبر ومن قناة بداية وباسمي وباسمكم وباسم الإدارة وباسم مشاهدين بداية إلى خادم الحرمين الشريفين وفقه الله

هذا البرنامج برعاية